نشهد ان لا اله الا الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عرفت رزقني الله عز وجل واياك الصدق والاخلاص والثبات على ذلك والموت على ذلك ولقاء الله عز وجل بذلك عرفت أن الصادق المخلص يعمل ويجتهد ويبالغ في تحسين عمله وتخليصه لله عز وجل وهو مع ذلك لا يصل إلى عمله ولا يعتمد عليه بل يحمل على عفو الله عز وجل ورحمته وفضله يحسن الظن بربه ويحسن العمل وفي المقابل هو إذا كان كذلك فإنه لا يغتر بعمل أحد من الناس كائنا من كان لأن العبرة بالخواتيم ومن كان كذلك فهو يكره الثناء على نفسه لا يرضى من أحد أن يثني عليه ولا يرضيه من أحد أن يبالغ في مدحه بل تراه في غاية من التواضع والإذراء على النفس واحتقار نفسه وعمله ولا يرى نفسه أهلا لأي مدح ومن باب أولى لأي إفراء لأن الإفراء مجاوزة الحد في المدح فهو لا يحب لا المدح الزائد ولا حتى ما يجاوز به المادح حد المدح الجائز ثم من كان كذلك ايضا هو لا يوقع نفسه في هذا الخطر لا يعنى بالثناء على احد الا اذا دعت ضروره دفعته الى ذلك كان يسال عن واحد من الناس هل تعلم عنه أنه من أهل العلم وأنه كذا وكذا فيقول نعم هو من أهل العلم ويكفي لا يبالغ حتى يعني لا يكون ذلك ذريعة إلى المبالغة في المدح فيؤدي إلى الإفراط في نهاية الأمر فهو لا يبالغ في المدح على أحد ومن باب أولى لا يطري أحدا ثم عرفت عزك الله أن المنافقين في هذه الأمة يثني بعضهم على بعض ويرفع بعضهم قدر بعض وعامة الناس يغرم بهم بسبب ذلك وليس كل من نطق بالعلم يصير عالما وليس كل من نطق بآيات القرآن يصير قارئا وليس كل من أتى بقراءة أو قراءتين أو أكثر يصير من علماء التراث وهكذا إنما العبرة في النهاية بالصدق والإخلاص ويقبل الله عز وجل إلا أن يظهر ما أضمره العبد في نفسه لابد وأن يظهر على سرائر الإنسان وذكرت سابقا قولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال إذا ملئ القلب بالإيمان استقامت الجوارح على الإسلام فالقلب إذا ملئ بالإيمان الصحيح الصادق أثمر إخلاصا لله عز وجل فيؤثر ذلك على أقواله وأفعاله لا بد من ذلك فإذا رأيت ناطقا بالعلم ظهر منه قول يخالف ما يحكمه عليه علمه، فاعلم أنه من المنافقين، اعلم أنه من المرائين، اعلم أنه ليس من أهل السنة حقا، وإنما هو منتسب إلى السنة، منتحل بها حتى يعظمه الناس وحتى يثني عليه الناس من خلال ذلك. فكل زمان له أمر يبيع وينتشر ويثنى على الناس من خلاله. ففي زمان السطوة والظلم والقهر والبطش صار الناس يتوجهون إلى الظلمة ويتقربون إليه بل ويمدحونه. وفي زمن العلم والفقه ترى المنافقين لا يجدون سبيلا إلى أن يحصلوا موضعا ومكانة بين الناس إلا عن طريق العلم، لأن الناس يزهدون في الدنيا، فما السبيل لإيجاد مكانة تتناسب مع غرورهم وطموحاتهم؟ أن يتشبهوا بالعلماء وأن يتذيوا بذي العلماء، فيروحون ويجيئون بين الناس وهم يتشبهون بالعلماء وليسوا منهم. هؤلاء سرعان ما ينفضحون وسرعان ما ينكشف أمرهم، لا ينطوي أمرهم إلا على أصحاب الأهواء وأهل البدع والسذج من الناس. أما أهل الحق وأهل السنة حقا فإنهم يشمون رائحته، لا أقول يتتبعون حالهم، لا والله، بل هم في مكانهم. لو أن رجلا سمعوا عنه في بلد ما عن طريق الهواء يشمون رائحة عمله، يقولون هذا والله متقبل على الله ورسوله، هذا ليس من أهل السنة، هذا متكلم، هذا مرائي، هذا مخادع، هذا يحترف العلم، ليس من العلماء الربانيين. هذه حقيقة، قد يحيب الأمر لكن لا بد أن يقف، لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يهتك أثار المنافقين المخادعين، خاصة الذين يتلاعبون بدين الله عز وجل. فأقول إن الصادقين المخلصين لا يعني أن يتقدموا بأعماله للناس، ولا يعنيهم أن يسمعوا كلمة حمد أو مدح أو ثناء، وإنما يعنيهم فقط أن يخلصوا عملهم لله عز وجل. بل لو أنه عاد ذلك العمل عليهم بالذنب والازدراء والاستهزاء والسخرية فإنهم يفرحون بذلك. انظر إلى العكس، لا يفرحون بالثناء والمدح، ولعلهم يفرحون بالسخرية والازدراء. لماذا؟ لأن هذه حقيقة لا بد وأن نتفهمها جيدا، أن الله عز وجل جعل أهل الحق قلة، وجعل أهل الباطل كثرة، وجعل العداوة بينهما قائمة إلى يوم القيامة. فلا أهل الحق يرضون عن أهل الباطل، ولا أهل الباطل يرضون عن أهل الحق. هذه حقيقة ينبغي أن نسلم بها. فأهل الحق إذا ذمهم أهل الباطل قالوا الحمد لله، الحمد لله أبغضنا من أبغضهم الله عز وجل، ويكفينا أن الله عز وجل يكون راضيا عنه، بل ويحرصون على تحقيق هذه الغاية، يعملون لأجل ذلك، لأجل أن يكون الله عز وجل راضيا عنهم، لا يلتفتون إلى ثنائه، ولا يحزنون إذا ما سخر منهم أحد أو ذمهم أحد أو تطاول عليهم أحد، لأنها أيام قليلة، عمر معدود بالأنفاس، ما أن يتنفس الإنسان آخر نفس له إلا ويلقى ربه عز وجل، ثم بعد ذلك الخلود الآخر. هذا لا يفهمه إلا العقلاء، هذا لا يفهمه إلا الصادقون المخلصون. ينظرون إلى اليوم الآخر، ينظرون إلى العاقبة، ينظرون إلى وقفة تجمعهم بين يدي الله عز وجل. أما الجهلاء الأغبياء السفهاء فإنهم ينظرون تحت أقدامهم، يلتفتون إلى الناس، يهتمون بردود أفعال الناس، لذلك يجعلهم الله عز وجل من أصابر خلقه، يطأهم الناس بأقدامهم، ثم يهدى إلا أن يختم لهم بخاتمة السوء. فترى الجموع التي كانت حولهم سرعان ما انفضت. وعندكم مثال عملي للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه الذي ثبت في محنة خلق القرآن، صبر ولزم السنة وأبى أن يصارع الجهمية والمعتزلة على ما أرادوه عليه، وكان المأمور جهميا هو خليفة الوقت وهو الآمر الناهي وبيده السلطان، وأحمد بن أبي ذؤاد وشتان بين الأحمدين، وأحمد بن أبي ذؤاد المعتزل الفاجر من المقربين للمأمون، ويتطاول ويسب إمام أهل السنة ويفعل كذا وكذا، ويصل الأمر في النهاية إلى أن يجلد الإمام، إلى أن يجلد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، ويسجل ويغمى عليه مرارا ويفعل به كذا وكذا، وهو صابر محتسب يقول جيئوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله، كيف أقول ما لم يقل، كيف أقول ما لم يقل؟ ويثبت على ذلك، والمجرمون المعارضون يصولون ويجولون ويتطاولون عليه بالكلام وبالصيار وهو صادق. ثم أبى الله عز وجل إلا أن يقطع من قبل عبده قبل موته، فيجعل الملك الذي فيه لمن يشاء يصل إلى المتوكل فيقطع من قبله، ولا يلتفت إلى ما كان يفعله من سبقه من الخلفاء، ويقول الأمر في النهاية لأحمد بن أبي ذؤاد إلى أن يموت ميتة حقيرة دنيئة فلا يصلي عليه إلا حراس القصر فقط. مجموعة ضئيلة، أين العز وأين الجاه أين الناس؟ ماذا فعلت به الشهرة؟ قتلته وضعته تحت الأقدام. الإمام أحمد صلى عليه آلام مؤلفة لا يحصل في ذلك مبالغات، لكن لم يقطع به أنه صلى عليه آلاف مؤلفة، بل يعني في مرة دخل عليه نصراني وجعل يمدحه مدحا شديدا حتى قال له بقاؤك ليس صلاحا لأهل الإسلام فقط وإنما هو صلاح لكل الناس، وجعل يعني يفتخر به ويمدحه. والإمام أحمد يقول لمن كان لواحد كان جالسا يا أبا بكر وماذا ينفع الرجل إذا كان يعرف نفسه، يعني لأنه يريد أن يقول له أنا لا أضطر بهذا، هو يقول ما يشاء وغيره يقول ما يشاء، أما أنا فلا أعلم من أنا. وماذا ينفع الرجل إذا كان يعرف نفسه؟ فهكذا أهل الحق دائما وأبدا لا يلتفتون إلى من حوله حتى ولو بقي الإنسان وحده، يعنيه أمر واحد، هل هو على الحق؟ لا. فإن كان يكفيه أن الله عز وجل عن فرضه، هذا يكفيه، وإن سخط عليه جميع أهل الأرض. أما أن يلتفت إلى من حوله ويعتقد أن هذه الكثرة من الأدلة القطيعة على المحبة فهذا من شدة جهله، هذا من شدة جهله الذي يفرح بكثرة الناس من حوله، لابد وأن يكون عنده خلل، لابد وأن يكون عنده خلل، لأن الله عز وجل ما ذكر القلة إلا ومدحها، وما ذكر الكثرة إلا وذمها، وما كانت القلة يوما ما ولم تكون دليلا على صحة المنهج، وما كانت الكثرة ولم تكون يوما ما دليلا على صحة المنهج، فالقلة لا تعني البطلان، والكثرة لا تعني الصحة، قد يكون وحيدا منفردا وهو أهل السنة والجماعة، وهو أهل السنة والجماعة قد يكون وحيدا، حتى روى الإمام الترمذي في سننه رواية يعني تتعلق بحديث اشتراك الامم. فقال قائل لعبد الله بن المبارك: من اهل السنه والجماعه؟ قال ابو بكر وعمر. قال قد مات ابو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قال قد مات فلان وفلان. فقال له ابو حمزه السكري: جماعه، رجل واحد. قال ابو حمزه السكري: جماعه، جماعه. اذا قد تكون انت اهل السنه والجماعه وان كنت وحدك. لماذا؟ لانك على الحق، لان الحق لا يعرف كثره، الحق لا يعرف كثره، والكثره لا تعني صحه المنهج. فانتبهوا لذلك جيدا، فان هذا الامر كثيرا ما جعل الكثير من السالكين يتوقف وينظر الى الوراء ويلتفت حوله، ولعله يعود بالائمه على ما انتحله من دين. يقول: أيعقل أن يكون هؤلاء جميعا على الباطل وأنا على الحق؟ نعم يا أخي يعقل. أي والله يعقل. ليس في الأمر شيء، بل هذه هي الطبيعة. أنت لو وجدت غير ذلك لك أن تتعجب. هذا ليس فيه عجب، هذه الطبيعة، أن أهل الحق قلة في كل زمان ومكان. أعود فأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد عظيمة ليضبط هذا الباب حتى لا يقع المسلمون من خلاله في شركيات حرمها الله عز وجل، لأن باب الإطراء من الأبواب التي تفضي إلى الشرك الأكبر الذي يحكم على صاحبه إن مات عليه بالخلود في النار. فبدأ الأمر من بدايته، وختمت لكم الجمعة الماضية برواية الصحيحين بحديث أبي بكر رفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مازحا أخاه لا محالة، من كان منكم مازحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلان والله حكيم ولا أزكي على الله أحدا، أحسب فلانا كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قاعدة عظيمة جدا، مهما رأيت منه لا ينبغي أن تبالغ، وإنما انضبط بهذا الضابط لأنه يسلمك بإذن الله. أحسب فلانا والله حكيم ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قوله أحسب يعني فوض الأمر إلى الله، لأنه لا ينبغي أن يزكي على الله أحدا. الذي قال لنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن احتاج الناس إلى شهادة ينتفعون بها حينئذ قل: أحسب فلانا عالما، أحسب فلانا جاهلا، أحسب فلانا تقيا ورعا ولا أزكيه على الله والله حكيم. كتب الأمر بانضباط، لا نغالي، لا نجاوز الحد، لا نجاوز حدا. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل عنده ويثنيه في المدح، يعني جاوز الحد، يعني لم يثني فقط بل جاوز الحد. فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وعند الجنازة من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وروى أحمد في مسنده في أثناء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح، تذبح من مدحته. ولعلك إذا استقحل عندك هذا الأمر أن يطولك الأمر وأن تكون قد ذبحت نفسك أيضا، لأنك ستذوب ولا شك بما يترتب على مدحك له من إثم، لأنه من الممكن أن يتكبر، أن يتعالى بمدحك له، بإصرارك له. وكم من ناس والله جاوزوا الحد جدا بسبب ما سمعوه من الناس، لا يرتجعون ولا يرجعون. حتى أذكر أن ابن هاني الأندلسي وهو من شعراء الأندلس الفطاحل جدا، حتى إنه ليعد من نظراء المتنبي، وهذا يكفيه. هذا لحن الشعر، الرجل كان يحفظ أيام العرب وأشعار العرب، وله شعر تشد إليه الرحال، وله ديوان ضخم كبير، لكن وللأسف فيه مواضع كثيرة يمدح فيها الكثير من الناس ومنهم بعض الأمراء والملوك بمدح هو في نفسه كفر. حتى قال مرة للمعز العبيدي الفاطمي الخبير الرافضي، قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ هذه طريقة الشعراء، ومن كان على شاكلتهم ممن يطلق لسانه في باب الثناء. الله تعالى قال: والشعراء يتبعهم الغرور، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ يعني لا يلتفتون إلى متابعة ولا إلى حق، ولا يتقيدون بأدلة، وإنما هو يريد أن يتبرأ منصبا ومكانة عند باب السلطان أو الأمير أو الملك، بأي شيء نصل، بأن يبالغ بمكي وإبرائي. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أبى الله عز وجل إلى أن يبتليه بمرض شديد، بقي يعني منه كما تعوي الكلاب. فقال أيضا بأبيات شعره، الشعر حصتهم يتنفسونه، فبقي يقول: أجعلني مفتقري إليك أهنتني، فقد أهنتني من حالقي لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالق. أين كنت من البداية؟ ما التفت إلا بعد أن ابتلاك الله عز وجل بمرض في موضع كنت تعصي الله عز وجل من خلاله؟ خسرت آخرتك بدنيا غيرك؟ أعاقب من يفعل هذا؟ لا والله. لذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ذبحا وقطعا وهلاكا. هذه حقيقة ينبغي أن نلتفت إليها. فقط نقول فلان لأهل العلم شبه كذلك، ولا نزكي على الله أحد، لكن تسمع البلاغات: فلان العلامة المحدث الفقيه الأصولي النظار إمام الدنيا فقيه الإسلام أمير الفقهاء، والله أكبر، ما شاء الله. يا أخي كف كف، حدثني عما عنده من معتقد، ما عقيدته، ما دينه، ما منهجه. لكن نحن رأينا في واقعنا المر أناسا يتبعون الكثير من المشاهير لا لأنهم يفهمون ما يقولون، أي والله، ولكن لأنهم قد اغتروا بما يسمعون. فلان هذا أكابر خطباء أهل السنة، فلان هذا بليغ مفوه سيد الخطباء، فلان هذا كذا وكذا وكذا. ولو أنك قلت له: هل جالسته؟ هل قرأت عليه كتابا؟ هل سمعت له مادة علمية متكاملة؟ لا وألف لا. إذن لما يأتي أنت فيه؟ ما هذا القلوب؟ ما هذه المبالغات؟ أتتبع غيرك؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان إمعك، لا ينبغي يسمع كلاما فيردد هذا الكلام والسلام، لا، هم يثنون عليه. لا يشي، كن عاقلا فطنا لذيذا، انتظر، قل أعرض كلامهم على أقوالي وأفعالي، فإن وافقت لزلت أنا السنة وقد خالفون. أقول نعم كن بلغ، لكن وعيدي إن شاء الله من أهل العلم أحسبه كذا، انتهى الأمر. لكن أنت تقول احذروا فلانا فإنه من أهل البدعة، يا أخي اتق الله، تتكلم في من؟ هذا الرجل كذا وكذا وكذا. أنا أسألك السؤال: هل تعرف أحكام الاستنجاء؟ وما علاقة أحكام الاستنجاء بهذا الكلام؟ نقول: يا أخي أنت مسكين، أنت جهيل، أنت تحتاج إلى أن تتفقه في دين الله، ما لك ولهذا الكلام؟ ما تكلمنا في أبيك ولا في أمك، إنما قلنا احذروا فلانا فإنه مبتدع. هل لا قلت لماذا ابتدع؟ ما الذي عنده حتى يصير متبعا وقد أثنى عليه الناس؟ لكن للأسف تربى جمهور الناس على هذه التربية الحقيرة، الثناء فحسب، أما الفهم فهو في واد وهم في واد آخر. يعني تراه يستمع لواحد من هؤلاء يجلس مبتسما راضيا فرحا مسرورا، فإذا انتهى الدرس أو انتهت الخطبة رجع إلى بيته هو يجري ما قال، هو اللي يجري ما قال. فإذا قلت له يا أخي هذا من أهل البدع لما حضرت له؟ يقول يا أخي نعم أهل البدع. الله أكبر، يا أخي حضر له 10 آلاف، كيف يكون من أهل البدع؟ حضر له 10 آلاف، يا أخي جعل الله له القبول. ما هذا؟ تقول لا يا أخي لحوم العلماء مسمومة، يا أخي أهل البدع عرش ثم لا يستقيم الظل والعود أعوج. اثبت لي أولا أنه من أهل العلم ثم تكلم لي عن اللحوم. لكننا صرنا في أزمة اللحوم، فصرنا يعني لا يعنينا إلا الكلام في اللحوم فقط. لكن هل قلت لماذا تتكلم فيه؟ ماذا عنده حتى تجوز لنفسك أن تتكلم في عرضه؟ هذا الأمر. وهكذا يكاد أن يكون السؤال. لكن رفعنا الناس إلى مرتبة من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، رفعناه إلى مرتبة المعصوم. والصحابة يرد بعضهم على بعض وهم أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء والرسل. ما هذا الغلو؟ ما هذا الغلو؟ تحدث واحدا من هؤلاء لا يطيق أن يسمع كليلة في واحد من هؤلاء. لما اتق الله؟ الأمر دين، الأمر دين، لا تفرق في دينك، هذا لا تفرق في عرضك كما لا تفرق في درهمك، بل تتشبث به وتقاتل دونه. كذلك الدين يا أخي من باب أولى، كذلك الدين. احفظه، احرص عليه، لا تجعله عرضة لكل من هب ودب. احفظ قول الشاعر: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إياك أن تجعل بينك وبين ربك عز وجل واحدا من هؤلاء، أن تتخذه رابا تجعله حجة بينك وبين الله عز وجل. بل إذا بلغك ذم لأحد تريث ولا تكن مجنون، توقف وابحث وطالب من تكلم بأليه. هكذا الأمر، لكن أن نبقى هكذا لا نحسن إلا الثناء، والثناء المبالغ فيه جدا، أما المنهج فهو في واد آخر. لا يا هذا لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويبالغ في ذلك وينهانا ويعتبر ذلك من الذبح. فإياك أن تكون من هؤلاء، بل كن وقافا عند الحدود. وأذكر حديثا لأن مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل من الخير ويمدحه الناس عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الرجل يعمل العمل من الخير ويمدحه الناس عليه. انظر إلى دقة الصحابة في هذا الباب، انظر إلى أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يسأل سؤالا دقيقا في أمر مهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وانتبه إلى هذا القيد: المؤمن الذي يحب الثناء والمدح والإطراء، إما أن يكون منافقا خالصا، وإما أن يكون قد وقع في غفلة من خصال النفاق. أما المؤمن الصادق في إيمانه فهو يستبشر بها ثم تدفعه البشرى لمزيد من العمل، لا يرسل إليه، إنما تدفعه البشرى إلى مزيد من العمل، كما كانت من غير نفاق رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البيان. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال أبي وسمعني له، قال نعم، قال تذكر. يعني انظر إلى أثر ذلك الأمر، ما تكبر، ما اغتر، ما قال تبوأت مكانتي في الجنة، انتهى الأمر لمن عمل. والله ما ذكرني الله إلا وقد رضي عني، وما رضي عني إلا وقد حفظ لي مكاني في الجنة، أبدا أبدا. وإنما بكى بكى تواضعا لله عز وجل، من أنا حتى يذكرني ربي عز وجل، من أنا حتى يذكرني ربي عز وجل. وقف وتمنى، قال نعم، قال تبكى. هكذا المؤمن الصادق المخلص لا يفرح بثناء أحد، ولا يركن إلى ثناء أحد، ولا يرضى من أحد أن يثني عليه ولا أن يمزحه، فضلا عن أن يبالغ في نفسه والخاص. هكذا الصادقون. والمؤمن الصادق يعلم أن هذا الباب لا ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه إلا لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون سببا في منازعة أحد لله عز وجل فيه، لا ينبغي. فصالحان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. هذا الباب ينبغي أن يبقى مفتوحا على مصراعيه لله عز وجل، لا نبالغ ولا نجاوز مع غيره، وإنما في حدود ضيقة جدا. إذا احتجنا إلى أن نشهد لأحد بخير نشهد، وبالقيد المعروف نحسبه من أهل الخير ولا نزكيه على الله عز وجل. وأذكر حديثا مهما في هذا الباب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل وقال إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم يوضع له البغض، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الله المسلم البخاري اقتصر على جملة المحبة فقط، أما جملة البغض تفرد لها مسلم في الأرض. وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث فيه كلام يسير في بعض رواته لكنه إن شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما من عبد إلا وله صيف في السماء، فإذا كان صيفه في السماء حسنا وضع في الأرض حسنا، وإذا كان صيفه في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا. إذن هذا أمر لابد أن يكون، فابتداء فترى قبولا لكن لا ينبغي أن تقتصر، يعني ترى الناس مقبلين على واحد بعينه، لا تقتصر، لأن العبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم. فقد يختم له بعمل أهل النار، وذكرنا ذلك في الجمعة الماضية وذكرت الأدلة، إذن القبول المقصود من الحديث، هل المقصود منه أن الناس يتفقون حول الإنسان ويجتمعون حوله؟ لا، المقصود من ذلك أنه لا اعتبار في هذا الباب إلا بأهل السنة فقط، إلا بأهل السنة فقط. يعني إذا رأيت رجلا يمدحه ويثني عليه أهل السنة حقا، فهذا الذي نحسن ظن به ونعتبر ذلك علامة من علامات القبول، لأنه قبله أهل السنة. أما أن ترى في من قبله أهل البدع فلا تفرح بهذا، حتى لو كانوا بالملايين، حتى لو كانوا بالملايين. وأعطيك مثالا، أعطيك مثالا عمليا. حسن البنا ذاك الهارب الذي لا أقول أسس الجماعة الذي أسسها أحمد السكري، لكن الذي أصلها وقعدها وضبط أصولها ووضع منهاجها هو ذاك الرجل. هذا الرجل له قبول عند جماعة الإخوان المفسدين، بل يرفعونه في منزلة تقارب منزلة الصحابة، والذي يقرأ لهم يعلم ذلك يقينا ولست مبالغا والحمد لله. لا ترى واحدا من هؤلاء يهتم مثلا بحفظ الأربعين النووية، لكن لا يشك في إسلامه لو أنه لم يحفظ بعد الوصايا، يشك في إسلامه، يقول هذا دخيل، هذا عميق، هذا ليس من الجماعة. جماعة من؟ المسلمين أم جماعة من؟ ومن نحن؟ إذا كنتم أنتم المسلمون فمن نحن؟ لكن هذا الأمر هل هذا مقبول عندهم؟ نعم، نعم وألف نعم، وهو عند الله عز وجل، عز وجل استغفر الله، حتى لو بالغ، حتى لا أخطأ آخرته أنظر عندنا ولله الحمد مبتدع ضال دائب أبعد الناس عن الحق، أخطأ إلى ما قلته، وأرجو أن يكون الله عز وجل قبل أن أقول توبة صادقة قبل أن يموت، هذا ما أرجو. لكن هذا يعنينا، هذا يتعلق بآخرة عند ربه، لكن يعنينا المنهج الحقير الذي وضعه الناس، هو مبتدع ضال دائب عن الحق، وإن رغمت أمور وإن تبع من تبع له قبول واسع. بل سيد قطب ذاك المبتدع الضال الذي وأشد منه في الضلالة، الذي نحن نتجرع الآن شؤم منهجه الباطل، ذاك الذي كفر مجتمعات المسلمين، والجماعة القطبية هي المتحكمة في جماعة الإخوان الآن، وهذه حقيقة لا يجادل فيها إلا منافق أو جاهل ينبغي أن يتعلم. هل سيد قطب عنده له قبول عند جماعة الإخوان المسلمين؟ نعم، نعم وزيادة. من بركة البنة أن جماعة الجهاد والجهاد منهم بريء، أن جماعة الجماعة الإسلامية والإسلام منهم بريء، وجماعة التكفير والهجرة حدث ولا حرج عن جماعات انبثقت من هذه الجماعة الحقيرة الأم. أمم ملايين في بلاد الأرض القبول عندهم لمرشدين ورؤوسهم، هل هذا يعتبر؟ لا والله، لا والله، لا يساوي، لا يساوي حصاصا من الأرض نضعها بأقدامنا، لا التفات إلى هذا القبول. بل سيكونون وبالا، هذه الجموع سيكونون وبالا على رموزهم ورؤوسهم يوم القيامة. إنما العبرة بأن يكون القبول من أهل الحق. هل كان مشركو مكة يحبون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانوا يكرهونه ويناصبونه العذاب، وهذا حقيقي. فأهل الحق لا يلتقون أبدا وأهل الباطل أبدا، أهل البدع يبغضون أهل الحق وأهل السنة وأهل السنة كذلك. إذا ما هو الضابط في هذا الأمر؟ ليس مجرد الكثرة، ليس مجرد الكلام، إنما الضابط في هذا الأمر أن ينظر إلى من أثني عليه، من أثنى عليه، وهل هو على القدر الذي أثني عليه لأجله، أم أن الأمر قد بولغ فيه. ينبغي أن نعقل هذا جيدا، لأننا في زمن والله صرنا أحوج ما نكون إلى مثل هذا الكلام حتى نضبط الأمر. فما ضيع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا رؤوس الشهرة الطلاب الذين يتصدرون ساحة الآن، والذين يوجهون جموع المسلمين في كل مكان. هؤلاء أهل بدع وضلال، لا يصلحون لدعوة ولا لقيادة، وعندنا بدلا من الدليل الواحد عشرات الأدلة. وإنما يكابر ويعارض الإمعاد وأصحاب المصالح فقط. ولله الحمد أبى رب العزة جل وعلا إلا أن يتولانا برحمته، وأن يظهر الحق، وأن يفضح هؤلاء، وأن يكشف سترهم، وأن يبين ما هم فيه من تلاعب الدين وارتزاق به. فهم مرتزقة، ليسوا من العلماء، وليسوا من الدعاة إلى الله بحق. وتتأتي الأيام المقبلة بمزيد من الفضائح والقبائح، لكن لمن لم يفقد بصره ويحرم بصيرته. أما من يهدى إلا أن يكون إمعة ذيلا فهو بشر. إنما نحذر وننصح وواجبنا عليه، والله عز وجل في نهاية الأمر غالب على أمره. فهذه الضوابط في غاية من الأهمية، نحب لكن لا نبالغ، نثني لكن بضوابط. وأصل الأمر مرجعه إلى الكتاب والسنة، فمن وافق فبالله، ورجونا من الله أن يثبته على ذلك إلى أن يلقاه. وأما من خالف فلا حب ولا كرامة ولا سكون ولا هوادة، بل مذاكر التحذير وقنابل التشهير لابد حتى يبقى هذا الدين صافيا وإن قل أتباعه، لأننا نحتاج إلى نصرة الله عز وجل في ظل هذه الظروف التي نعيشها، نحتاج إلى نصرة الله. ولن تتأتى هذه النصرة إلا إذا كنا على حق، لا إذا كنا كفر، نعم إذا كنا على حق ولو كنا قيل. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. يقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: هات القدس، وذلك يوم جمع، يعني في يوم رمز الجمار. فالتقط له ابن عباس حصيات كحصى الخيل، فأمسك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأمثال هؤلاء قوم ثم قال وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. انظر أمر عجيب والله. حصل يعني لو أنني رميت بما هو أكبر أكون قد غلب. نعم نعم، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. بل وفي رواية بأمثال هؤلاء صرموا، بأمثال هؤلاء صرموا، بأمثال هؤلاء صرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يعني مجاوزة هذا القدر في الرمي يعتبر غلوا في الدين، ومدح الأشخاص والارتفاع به إلى درجة فوق درجة الصحابة لا يعتبر غلوا في الدين. أمر عجيب. هذا القرداوي الذي يسمى بيوسف القرضاوي، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يصلح لحمل نعال طليق العلم عند العلماء. انظر إليها ما شاء الله، الله أكبر. يخيل إليك أنك ترى أحمد بن حنبل وهو من أحقر خلق الله عز وجل إلا أن يتوب إلى الله ويعود، مزور منافق مخادع مبتدع ضال زائغ عن الحق. كم ضل بسبب أمم وأجيال. فإياكم إياكم أن تركنوا إلى شخص ما. وأعجب سبحان الله هؤلاء الذين صنعوا لأنفسهم هذه الهالة، ما رأيناهم فعلوا ذلك مع من هم أولى وأعلى وأجل منهم قدرا وعلما. لن يفعلوا هذا مع الألباب وابن باز وابن عثيمين، بل رأينا الفقراء منهم يتهمون الأزالية بأنه مرشد وبأنه قال بقول الجهمية وبأنه بأنه، بل بعضهم يقول وهو يبتسم بارد يبتسم ويقول الأزالي المحدث ليس فقيه. كأنك تجالس إسحاق بن راهويه يقيم شيخ الألباني والمسكين، لو قلت له ما هي أحكام الاستنجاء تراه واقعا في عدة أخطاء. ما دخلنا في الوضوء بعد، ما دخلنا في الوضوء بعد، ولكن تراه يتكلم هكذا لأنه تربى على هذا الأسلوب الحقير. ما ذاق علما ولا شم له رائحة، وإنما تربى على تعظيم أشخاص ليس إلا ليس إلا. العجيب أن الأمر على صنعوا لأنفسهم منزلة عظيمة وربوا الناس على ذلك، حتى إذا أردت أنت أن تتكلم في واحد من هؤلاء قامت الدنيا ولم تخرج. أما إذا قلت ومعهم ليس بعيدا عنه معهم في مسجد واحد، لو قلت إلى الباب أخطأ في كذا وكذا قال نعم يا بارك الله فيك نعم نعم نعم، هو كنت يؤخذ منه ويرد عليه، ما إلا إلا رد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القطع حفظ الله تعالى من نابه. ما شاء الله الله أكبر. لكن إذا كنت متبع الضال المضل الزاهد عن الحق محمد عبد المقصود يا عبد الله هذا مجاهد، هذا من كبار العلماء، من كبار الفقهاء، أنا أمير فقهاء مصر يا أخي، يا أخي أنا أنت حتى تتكلم فيه. أنا مسلم ولله الحمد وعندي عقل، وهذا يكفيني بفضل الله، يكفيني أنني أتتبع منهج أهل السنة والجماعة لا يعني إلا شرط شيء لله الحمد. وقد تكلمت في شيخ وأستاذي سابقا ذاك الكوفي عليه لعنة الله عز وجل، أوردته الله إلى الحق وهداه، لكن هو عندنا ضال تائه مضل ركب مبنى عمياء وقبض خط عشواء أسامة الكوفي. أقولها وأنا بكل فخر، لأنني لا أقلد في دين أحدا من الناس، دين الله عز وجل أعظم عندنا من الأعراض ومن الأموال من الدنيا وما فيها، لكن هؤلاء لأنهم مساكين تربوا على تعظيم المشايخ فقط لا يطيق أحدهم أن يسمع كلمة في شيخه. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه طريقة الصوفية. وترى واحدة من هؤلاء تتكلم في الصوفية ورد يا أخي وما أنتم علي؟ أنتم عندكم شعبة من شعب الصوفية، عندكم خصبة من خصالهم، تمثلون مشايخكم فقط، ولا علينا أن يخالف من يخالف مهما ارتكبوا من مخالفات. المنزلة هي هي، المكانة هي هي. ذات الحصين محمد عبد المقصود حين يقول بأنه لماذا تتخوفون من وجود الشيعة في مصر؟ النصارى يعيشون في مصر وهم أشد كفرا منه. سبحان الله. الذي سئل عن الغناء وكان حرام. غناء حرام. إيه؟ لا يجوز. ما شاء الله. الآن وبعد قيام الثورة الحقيرة بعد قيامها يسأل. هو شيعة يعني. وبيان حسن وحسن وصبيح وصبيح. فلا ينبغي للمحرم أن ينكر على المبيح ولا ينبغي للمبيح أن ينكر على المحرم. وأنا لو تتبعت لدقيق في الجمعة القادمة. لكن للأسف ما أن نتكلم في واحد إلا وتواريخ أرض جو تخرج مباشرة. ما هذا يا أخي؟ أنا ما أخطأت في النبي محمد، ما أخطأت في الصحابة الكرام، ما أخطأنا والله. سيد قطب يخطئ في عثمان ويتطاول عليه، يتطاول على معاويه، يتطاول على عمرو بن العاص، بل يتطاول على موسى عليه السلام. ولا يحركون ساكنا، لا يحركون ساكنا. لكن اذا تكلمنا في واحد من هؤلاء تقوم الدنيا ولا تقوم. من انت حتى تتكلم في هؤلاء؟ سبحان الله. مع انه لا عصمه لاحد الا للانبياء فقط. هؤلاء ليسوا معصومين. فانتبهوا لذلك الأمر ونبهوا إخوانكم حتى لا يقعوا في مزالق. انتهى الأمر ولن يعود لأحد عذر في هذا التقليد الأعمى. ينبغي أن يلتفت حوله وأن يبقى مهتما بأمر واحد فقط، هو أن يكون متبعا للكتاب والسنة دون أن يلتفت إلى واحد بعيد. من وافق أحبه ورضيه، ومن خالف نصحه وأرشده، فإن أبى وتمادى تركه وأبغضه في الله وحذر الناس منه. هذا دين الله عز وجل، وهذا طريق الصحابة، وهذا منهج من تبعهم بإحسان، وسيبقى هكذا أيضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقدم إن شاء الله يوم الجمعة بمقدمة مهمة جدا تتعلق بمدى تلبيس الشيطان على الناس في هذا الباب، حتى رفع أناس يتبولون ويتغوطون ويأكلون ويشربون إلى مرتبة الإله. أليس لهم عقول؟ لهم، لكن بسبب إهمال هذا الباب وبأن الشيطان أحسن استغلال هذا الباب فأوقع الكثير من الناس في الشرك الأكبر الذي يوجب لهم الخلود في النار. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، وأن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق، وأن يجعلني وإياكم على الحق المبين، وأن يرزقنا محبة الحق ومحبة من كان عليه، وأن يرزقني وإياكم بغض الباطل والبدع وبغض من كان على الضلال والبدع، انه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر.